قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا بقصر المنفصل وفتح ياء الإضافة، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وأبو جعفر. دليل فتح ياء الإضافة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من متن الطيبة، وباقي الباب إلى سنة حلى، وافق في حزني وتوفيقي كلا، أي قرأ بفتح الياء إلى نافع، سنة أبو جعفر، حلى أبو عمرو، وافق في حزني وتوفيقي كلا، أي وافق ابن عامر نافع وأبو جعفر وأبو عمرو في كلمة حزنية إلى الله، الباقون بالإسكان. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ابن كثير بإسكان ياء الإضافة قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب بالإدغام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قارون بتوسط المنفصل، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عاصم بتوسط المنفصل، واندرج معه الكسائي ويعقوب وخلف العاشر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الأزرق بالإشباع وفتح ياء الإضافة، واندرج معه النقاش قال إنما وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حمزة بالإشباع قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل